هلا عرفت شو معنى الكلام اللي عم تحكوه يا اخي. انتوا طلعتوا عيلة هشك بشك وماني دريانة يخرب بيتكم، شو طلعتوا نوار زبالة، ده انتوا زبالة على الاخير.